بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا الثالث بعد المئة. قال الشيخ: فصل يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شر، كقام زيد وعمرو وإياك والأسر ونحو جمعناكم والأولين. ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل. لقد كنتم أنتم وآباؤكم، أو وجود فاصل، أي فاصل كان بين المتبوع والتابع، يدخلونها ومن صلح، أو فصل بلا بين العاطف والمعطوف، نحو ما أشركنا ولا آباؤنا. وقد اجتمع الفصلان في نحو ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، ويضعف بدون ذلك كما مررت برجل سواء والعدم، أي مستوى هو والعدم، وهو فاش في الشعر كقوله ما لم يكن وأب له لينال. ولا يكثر العطف على الضمير المخفوض إلا بإعادة الخافض حرفا كان أو اسما، نحو فقال لها وللأرض، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، وليس بلازم وفاقا ليونس والأخفش والكوفيين، بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما تساءلون به والأرحام، وحكاية قطرب ما فيها غيره وفرسه. قيل ومنه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام، إذ ليس العطف على السبيل لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر، ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته. نحن عندما نقرأ في قوله تعالى: عندما خاطب الله عز وجل آدم فقال أسكن أنت وزوجك الجنة، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة نعربه على الشكل التالي: أسكن فعل أمر مبني على السكون، أنت والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنت هذه ضمير فصل للتوكيد، أحسن ما تعرف ضمير فصل للتوكيد، وإنما جيء بها من أجل العطف أنت وزوجك، ولا يقال أسكن وزوجك عند ذلك على أي شيء نعطفها. لا يجوز عطف اسمين على ضمير بارز أو ضمير مستتر إلا بعد إظهار ذلك الضمير، فهذا الذي نريده الآن. أما إذا كان منصوبا أو كان مجرورا فذلك جائز وسنقرأ: يعطف على الظاهر والضمير المنفصل والضمير المتصل المنصوب بلا شرط. الآن هو يعطينا ثلاثة أحوال، وبعد ذلك يعطينا أيضا ثلاثة أمثلة، وهذا من باب اللف والنشر يسمى المرتب، فيعطينا الحالة الأولى يعطينا المثال الأول، الحالة الثانية المثال الثاني، الحالة الثالثة المثال الثالث. فقال يعطف على الظاهر هذا الأول، والضمير المنفصل هذا الثاني، والضمير المتصل المنصوب بلا شرط هذا الثالث. يعطف على الظاهر الأول، مثل له بقوله قام زيد وعمرو. قام زيد قام فعل ما، زيد فاعل، واو حرف عطف، عمرو الآن معطوف على زيد، عطف على الظاهر بدون أي شرط. لا، وقال والضمير المنفصل إياك والأسد، إياك والأسد عندما هذا ضمير إياك، فلكنه الآن من الممكن أن يكون هذا على التحذير. نعم، فعطف الأسد عن الضمير إياك ولذلك نصبه، هذا إياك ضمير نصب. فما نقول كما قال ربنا عز وجل إياك نعبد وإياك نستعين، وقالوا ضمير الفصل هذا إذا كان طبعا من ضمائر النصب المنفصلة تقدم على معموله فإنه يؤذن بالحصر. نعم، فإياك والأسد، إذا احذر يعني أنت والأسد. نعم، إياك تحذير، إياك نعبد مفعول به نفس الشيء. الآن ضمير أم لا؟ ضمير. هذا الضمير منفصل أم لا؟ عطفت عليه. نعم، عندما عطفت عليه عطفت الآن كان التحذير ولا غير التحذير، جئت بضمير منفصل منصوب وبعد ذلك عطفت عليه، هل وجدت أنك فعلت شيء ما بين الضمير وما بين الاسم؟ بدون شروط. قال بعد ذلك والضمير المتصل منفصل إياك المنصوب بلا شرط جمعناكم، جمعناكم كم ضمير متصل منصوب لكنه ما في يوجد أي شرط، قال والأولين، ما قال جمعناكم أنتم والأولين. نعم، قال ولا يحسن الطفحة الأمر الأول. نعم، ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا إلا بعد توكيده بضمير منفصل. جئنا المثال أسكن أنت وزوجك الجنة، قال تعالى لقد كنتم، كنتم ضمير متصل مرفوع أم لا؟ اسم كان مرفوع، نريد أن نعطف عليه ولا يحسن العطف على الضمير المرفوع المتصل بارزا كان أو مستترا، هنا بارز أم لا؟ بارز، معنى بارز أي منطوق به. لقد كنتم أنتم، تأكيد كنتم، لقد كنتم أنتم وآباؤكم. فالآن في الإعراب كنتم كان ضمير، كان فعل ماض ناقص، والتاء اسمها ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسمها، والميم للجماعة، أنتم تأكيد للضمير. نعم، يعني لا يقالتم، يقال تاء والميم للجماعة. من أجل أن يعطف عليها ماذا؟ وآباؤكم، فلا يقال لقد كنتم وآباؤكم في الرفع. أو وجود فاصل، يعني يغتفر أحيانا إذا وجد فاصل ما بين المعطوف والمعطوف عليه، أو وجود فاصل، أي فاصل كان بين المتبوع والتابعي. لا لا، يدخل أي فاصل. نعم، يدخلونها. نعم، الآن يدخلونها، الحقيقة لو أردنا أن نفصل الآن يدخل الواو فاعل والنون علامة الرفع، ها مفعول به، وما صالح، نحن من نرفع الآن نعطف على ماذا؟ أنا أعطف على الواو الموجودة في يدخلون لأنها هي ضمير رفع. نعم، ومن صلح يدخل مثلا، قل مثلا المؤمنون، هذا عواد الواو، ومن صلح، فالفاصل ما هو الآن؟ ها المفعول به، أي وجود فاصل، أي فاصل كان بين المتبوع والتابع، نحو يدخلونها ومن صلح، أو فصل بلا بين العاطف والمعطوف، نحو ما أشركنا، نا فاعل، بيقول وآباؤنا، نحن ولا أب، نحن وآباؤنا، لكن لما جاءت لا هذا فاصل. نعم، لكن فاصل بلا متعين، قال ما أشركنا ولا آباؤنا. وضح الأمر. قال ولقد اجتمع الفصلان في نحو ما لم تعلموا أنتم. الآن يريد أن يعطي ماذا؟ يعطي آباؤكم على الوضع. فقال لذلك جاء أنتم أكد الواو ولا آباؤكم أيضا كان الفاصل بلا اجتمع الأمرين ويضعف بدون ذلك. كمررت برجل سواء والعدم سواء أي مستو هو والعدم هذا ضعيف لأنه لم يأتي بضمير فصل سواء يقول هو والعدم الجملة المثال موجود ما بين قوسين هذا شرح للمثال واضح. مررت برجل سواء والعدم شو يقول هو والعدم. قال وهو فاشن في الشعر كقوله ما لم يكن وأب له لينال. ما لم يكن هنا يوجد اسم يكون صحيح نعم واسم يكون ليس بارزا وإنما هو مستتر فجاء كما قال في الأول ماذا قال ضمير بارزا كان أو مستتر ما لم يكن وأب له لينال. العدم شيء العدم على فاعل اسم فاعل مستوى مستوى. قال ولا يكثر العطف على الضمير المفروض إلا بإعادة فاضل. أي مشكلة ما بين القراء وما بين النحاة. القراء يقولون طبعا ويكون معهم من سار مسيره من النحاة يقول إنه يجوز العطف بدون إعادة الخاطر لكن اللغويون يقولون لا يجوز وبعضهم يأتي يعني بعضهم يتسلط أحيانا حتى على قراءة ابن عامر في هذه المسألة لذلك رد عليه وحجتي قراءة ابن عامر بهذه المسألة. ولا يكثر العطف على الضمير المفروض إلا بإعادة الخافض حرفا كان أو اسما يعني الخافض حين يكون مضاف وحين يكون حرف جر نعم. فقال لها وللأرض فوجدنا أن اللام كررت نعم. قالوا نعبد إلهك وإله آبائك. إلهك إله مفعول به والكاف مضاف إليه ما أن وآبائك سؤال وإله آبائك فأعاد المضاف إليه من أجل أن يجر المضاف. وليس بلازم وفاقا ليونس والأخفش يونس ابن حبيب شيخ سيبوي الأخفش من الكوفيين نعم والكوفيين بدليل قراءة ابن عباس والحسن وغيرهما واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. ما أقول الأرحام هذه القراءة هنا وحكاية قطرب ما فيها غيره قال وفرسه غيره الهاء بمحل جر الإضافة صحيح هي مبنية على الضم لكن بمحل جر الإضافة فعطف عليه ماذا قال وفرسه يعني وغير ما أعاد المضاف وغير فرسه. قيل ومنه وصد عن سبيل الله قال وكفر به صد عن سبيل الله وكفر به بعد ذلك ماذا قال والمسجد الحرام إذ ليس المعطف على السبيل قطعا مصد عن سبيل الله والمسجد الحرام لأنه صلة المصدر وقد عطف عليه كفر ولا يعطف على المصدر حتى تكمل معمولاته. المصدر يعمل عمل فعله، فإذا عمل عمل فعلي عند ذلك فيعطف عليه، أما قبل أن يأخذ معمولاته لا يعطف عليه. يعني صد الموت يعني موت متصد وصد عن المسجد الحرام؟ لا، الكفر به والمسجد الحرام وبالمسجد الحرام. يعني كفر بالمسجد الحرام. نعم. ويعطف الفعل على الفعل قال بشرط اتحاد زمانيهما، يعني نعطف ماضي على ماضي ومضارع على مضارع وأمر على أمر، لكن قد تخرج هذه القاعدة إذا كان المعنى للمضارع ماضي سنة سواء اتحد نوعاهما. قال لنحيي به بلدة ميتة ونسقي، نحيي ونسقي، عطفنا فعل على فعل، نحيي ونسقي ونحو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. هذا متفقين صحيح؟ يؤتكم نعم ولا يسألكم، تؤمنوا وتتقوا يؤتكم ولا يسألكم نعم. أن اختلف قال يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار. الحقيقة لو تصورنا الموقف يقدم قومه المعنى ويريده صحيح، يعني الاثنين بده يصير يقدم ويورد، لماذا قال فأوردهم؟ تشوف أخبار يوم القيامة كلها جاءت بلفظ الماضي وقعت في الواقع. ليه؟ الدلالة لشدة الإيمان بها، كأن الأمر قد وقع وانتهى، وقع وانتهى، هذا لشدة يعني الإيمان به، فكأنه مسلم به حتى صار خبرا. نعم. لذلك زال لك واحد فأوردهم، لماذا جاءت كذا يقدم فأورد؟ قلت له بالتحقيق من وروده للنار وسرعة الورود مواسعة، للتحقيق وسرعة الورود. ونحو تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك قصورا. إذا تبارك الذي إن شاء جعل لك خير، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات ويجعل لك، تبارك إن شاء جعل، ماذا ما قال وجعل لك؟ نحن أول ما منعرف إحنا فعل المضارع يا شباب بنقول هو للحال والتجدد. أنتم كلكم ماذا تفعلون؟ تقرأون صح؟ بس تقرأ خلاص، تقرأ تقرأ تقرأ تقرأ نعم. وعندما تقرأون فهذه المسألة معنى ذلك هذا يفيد التجدد، ومعنى ذلك كان جعل ويجعل ويجعل ويجعل ويجعل، هذا المعنى من هنا يعني هذا المسوغ لمجيئه بهذا الشكل. في عنا مسألة كثيرها بيقولوا يا شباب اسم الفاعل يأتي على وزن فعله المضارع، وهنا ضارب يضرب نعم، وفي رائحة الفعل، وهنا في رائحة الفعل، فأنا لما أقول الضارب يعني معناته الذي يضرب صح، المغيرات التي تغير صح، فهذا شيء متجر نعم. لذلك قال ويعطى فعل على الاسم المشبه له في المعنى، مشبه له في المعنى، نحو في المغيرات صبحا فأثم، يعني فالتي أغار صبحا أغارت فأثر فأثرنا، نعم، أو التي تغير مثلا فأثرنا، كيف نعم. كذلك قال ربنا سبحانه وتعالى صافات ويقبضن، أي تصطف ويقبضن، هذا عطفنا فعل على اسم فاعل، ترى بجوز العكس نعطف اسم الفاعل الآن على الفعل ويجوز العكس كقوله أم صبي قد حبى أو دارج، الحبى أو دارج، نعم، فعطف هنا دارج الذي هو اسم الفعل أم صبيا قد حبى، حبى فعل ماضي، ما قال درجة، سؤال، أو دارج، فالآن اسم الفعل يعمل عمل فعله، لذلك من الممكن أن يعطف عليه، فإما أن يعطف الفعل الآن على اسم الفاعل أو يعطف اسم الفاعل عليه، وجعل منه الناظم يخرج الحي من الميت، قال ومخرج الميت من الحي، كأنه يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فماذا قال ومخرج الميت من الحي، نعم. الزمخشري كأنه ما عطف، يعني ما عجبه هذا الأمر، ماذا قال؟ قال يوجد فالق ثابت، فعطف اسم الفاعل على اسم الفاعل، رأي، لكن على القاعدة يجوز ذلك ويس. الآن في عندي مسألة نستخدمها كثير، والحقيقة العرب تحزن كثير، يعني أنت ذهبت إلى الطبيب فوصف لك وصفة طبية فعوفي، من الوصف عوفي؟ لا، فوصف لك وصفة طبية فذهبت إلى الصيدلي فاشتريتها فتناولت الدواء بانتظام فشفيت، كل هذا مطوي صح؟ باللغة العربية ترى هذا الأمر في مثل حكايته يطوي هذا بالكلام فيه، نعم. الفكرة أنا الآن أحب أن أقدم للفصل الفكرة، هذه الفكرة، نعم. قال فصل تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل، مثاله في الفاء أن اضرب بعصاك الحجر فانبجس، الله قال له أمر، قال له اضرب، الأمر لا يعطي الانبجاس صح؟ أمره بالضرب، شو نجمكم؟ أمره فامتثل أمر الله فضرب الحجر فانبجس، إذن شو يجاب؟ فيه هذا موجود فيه، لذلك قدر الشيخ أي فضرب فانبجس، وهذا الفعل المحذوف معطوف على أوحينا، ومثاله في الواو قوله فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليالي القلائل، فما كان بين الخير، شو بين الخير؟ بين الخير دائما أبو جلست بين زيد وعمر صح؟ بين الخير لسه بدي شيء آخر، لذلك بدي أقول بين الخير وبيني، فما كان بين الخير وبيني لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، قال وقوله راكب الناقة طليحان يعني كانوا يكون نكتة لو مو حلوة نكتة. قال له واحد طلع على حماره بكرين قال له بده ايش مثلا؟ قال له مثلا بني ادم لا نفترض بفرنجين وانت ليرتين والحمار قال له طاعتين حلوة مشان يخاف عن شو قال له هذا مثل عربي لكن مهذب في هذه المسألة. قال بس حتى انا اوضح قال راكب الناقة طليحان راكب الناقة يعني والناقة ما جاب ذكر الناقة لما جاب اثنين طليحان عرفنا انه عبيش مع راكب الناقة والناقة صار يعني مو سلم حلو بس بيقرب لا هذا المشكلة. طيب قال وتختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقي معموله. مرقنا لكم انه كان في بعض يعني الشيء بس للتلطيف النحو دائما جاف. كان شيخ ايام الرحمانيين عالم كبير جدا له أب عالم تأخر الابن لكن ابن مشهور كثير يعني بعلمه فعتب عليه يعني ربما كان الوالي فغضب الوالي لما جاء العالم قام له الناس جميعا ما أحد له جرأة عليه إلا والده أين أنت؟ الوالي كان أعلم قال له والله كنت في المكتب يعني وكنت أعطيهم درس الاستثناء المنقطع ومثلت لهم قام القوم إلا حمارا أبداً في مدخل أحيانا من الممكن يكون عن طريق رمز يعني وتختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقي معموله مرفوعا كان نحو أسكن أنت وزوجك. الآن بدي أطول الجملة. إحنا قلنا يجوز العطف على الضمير الظاهر أو المستتر يعني الضمير بارز أو الضمير المستتر. قال لا إذا جعل لكل شيء عاملا أسكن أنت وزوجك الجنة صار لي سمو جملتين ودخل زيد وعمر يعني الأصل يوهن ندخل زيد ودخل عمرو فقال أسكن أنت وزوجك وأين العامل في زوجك ما أحب أن يجعلها عطف جملتها أسكن أنت أكد وليسكن ولتسكن أو وليسكن زوجك لابنك واضح. فهنا ماذا قال عطف حذف المعمول بعد الواو أسكن أنت وزوجك الجنة أي وليسكن زوجك هذا بالنسبة للرفع أو منصوبا والذين تبوأوا الدار تبوأوا فعل فاعل والدار مفعول به قال والإيمان شو التقدير وتبوأوا الإيمان أو ألف الإيمان ليش قال ألف قال من أجل تتناسب نعم أو مجرورا نحو ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة التقدير ولا كل بيضاء شحمة وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر. هذا كلام في فلسفة لغوية. أول ما نقول إحنا فعل أمر فعل الأمر لا يمكن أن يظهر فاعله لذلك إحنا عندما عرضنا أسكن أنت ماذا قلنا هذا توكيد للفاعل الموجود في أسكن الآن أسكن أنت طيب سألت وزوجك معنى ذلك أنت جعلت تحقق كلها جعلت الفاعل زوجك لأسكن واسم الفعل اسم الأمر فعل الأمر لا يأخذ فعلا ظاهرا، وهذا فعل ظاهر يعني أنا بمعنى آخر. دخل زيد وعمرو صح؟ عمرو فاعل وزيد فاعل صح؟ ممكن دخول دخل عمرو دخل على عمرو، أما هل يمكن أن يدخل أصلا زوجه؟ بصرح؟ ما في الناس اليوم اسكن أنت برزنا الضمير اللي حطيناه بألفنا أنت، لذلك ماذا قال؟ غير الضمير فعل إلى فعل يمكن أن يظهر فاعله، وكما جاء بالفعل المضارع أو الفعل الماضي. ماذا قال؟ أسكن أنت ودخل عامل هنا يتناسب مع الفاعل الظاهر، فقال وليسكن زوجك الجنة. هذه المسألة كثير دقيقة. والذين تبوأوا الدار والإيمان، تبوأوا الدار لكن ما كانوا غير مؤمنين لما أجوا، الإيمان سابق، ألفوا الإيمان، ألفوا الإيمان سابقا آمنوا بعدين تبوأوا الدار. نعم. أو مجرورا، ما كل سوداء تمرة ولا كل بيضاء شعر. قال وإنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول، عرفنا العلة في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر، أي العلة لأي جملة؟ أسكن أنت وزوجك كذا. وفي الثاني كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ المنزل، هنا دخلت منزل لا يقال تبوأ. نعم الإيمان. وفي الثالث العفو على معمولي عاملين، يعني الآن إذا قلنا ما كل سوداء تمرة ولا صار، بدي أعطف على كل هي مضاف وسوداء مضاف إليه، فهل يجوز لي أن أعطف عليها معمولا آخر المضاف يعني يضاف عليه؟ بعطف أنا عادة على المضاف وبعطف على المضاف إليه صح؟ نعم. ولا يجوز في الثالث العطف على معمولي عاملين، ولا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان مفعولا معه، تبوأ الدار والإيمان يعني مع الإيمان، لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان إذ هو أمر معلوم. انتوا عنكم كلكم مهاجرين؟ مهاجرين. لذلك كان الله يرحم شيخنا لعله هون الانصار في الآية، يعني سنرجع في الانصار هو اولى بكثير، لعله الانصار في الآية محتوى ملاحظة حبيته على طرف الكتاب لعله الانصار في الآية. ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاء والواو، فالأول كقول بعضهم وبك وأهلا وسهلا، جوابا لمن قال له مرحبا، والتقدير ومرحبا بك، ومرحبا بك وأهلا وسهلا بصير ونزلت أهلا مثلا، نزلت سهلا صادفت أهلا. نعم. والثانية نحو أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب عنكم الذكر، قبل أفنضرب عنكم شو قدر أن أهملكم فنضرب، ونحو أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، إيه الله شو بدهم؟ مين الذي لا يرى؟ أعمى، أعمى فلم يروا ما بين أيديهم. نعم. هذا يعني هذا في حس ولطف ومعنى معاني جميلة جدا، يرتقي الإنسان بالتقدير باللغة العربية. ثم قال هذا باب البدل.